شوقتنا يا مجاهد والله للجنة ولنعيمها والحور صار القلب يتمنى القلب حاير ونار الشوق تكوينا درب الجهاد في سبيلك ربي أرشدنا ست خصال للشهيد غالية حسنة يا ربي أكرمنا بها وليها وفقنا فيها نعيم دايم كيف بستنى والجنة غاية وحور الجنة مطلبنا ست خصال للشهيد غالية حسنة يا ربي أكرمنا بها وليها وفقنا فيها نعيم دايم كيف بستنى والجنة غاية وحور الجنة مطلبنا شوقتنا يا مجاهد والله للجنة ولنعيمها والحور صار القلب يتمنى القلب حاير ونار الشوق تكوينا درب الجهاد في سبيلك ربي أرشدنا وعمري نخدم بها القرآن والسنة ولا حياة الذل هي والعار والغنى وباخذ سلاحي وبشد الهمة بالهمة على طريق الحق بالقرآن والسنة وعمري نخدم بها القرآن والسنة ولا حياة الذل هي والعار والغنى باخذ سلاحي وبشد الهمة بالهمة على طريق الحق بالقرآن والسنة شوقتنا يا مجاهد والله للجنة ولنعيمها والحور صار القلب يتمنى القلب حاير ونار الشوق تكوينا درب الجهاد في سبيلك ربي أرشدنا وباخذ سلاحي وبشد الهمة بالهمة على طريق الحق بالقرآن والسنة وامضي بطريقي ورب الكون ملهمنا أرفع يميني براي سود تبهجنا وباخذ سلاحي بشد الهمة بالهمة على طريق الحق بالقرآن والسنة وامضي بطريقي ورب الكون ملهمنا أرفع يميني براي سود تبهجنا شوقتنا يا مجاهد والله للجنة ولنعيمها والحور صار القلب يتمنى القلب حاير ونار الشوق تكوينا درب الجهاد في سبيلك ربي أرشدنا شوقتنا يا مجاهد والله للجنة ولنعيمها والحور صار القلب يتمنى القلب حاير ونار الشوق تكوينا درب الجهاد في سبيلك ربي أرشدنا.